السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول مر في الدرس الماضي بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول مر في الدرس الماضي احتجاج صاحب المغني بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في جراحات المرأة، لكن في ثبوت هذا الحديث عن عمرو بن شعيب في هذا الإسناد نظر. الحديث أخرجه النسائي. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. وقال النسائي عقبه في الكبرى إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ. وأخرجه الدارقطني من طريق عيسى بن يونس به. وفي الحديث علتان، من الكاتب وفي الحديث علتان الأولى ضعف رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين كما ذكر ذلك الإمام أحمد البخاري وابن معين وابن المديني وغيرهم، وذكر ابن عدي في الكامل خمسة أحاديث من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لا يتابع عليها، وأحاديث أخرى عن غيره انفرد بها، ثم قال وهذه الأحاديث من أحاديث الحجاز ليحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو وهشام بن عروة وابن جريج وعمر بن محمد وعبيد الله الوصافي وغيرهم وغير ما ذكرت من حديثهم ومن حديث العراقيين إذا روى ابن عياش عنهم فلا يخلو من غلط يغلط فيه. أما أن يكون حديثا موصولا يرسله أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه. وبهذه العلة ضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي بهذا الحديث ضعف الحديث وبهذه العلة ضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي وابن عبد الهادي والذهبي وابن كثير وابن الملقن والألباني. أما الصنعاني فقال في شرحه لهذا الحديث من سبل السلام تعنتوا في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين قبول تعنتوا في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين وقبوله في الشاميين، والذي يرجح عند الظن قبوله مطلقا لثقته وضبطه. ثم إن إسماعيل بن عياش قد خولف في إسناد هذا الحديث خالفه عبد الرزاق فقال في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل. حتى يبلغ الثلث أو ثلث ديتها، وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان، وهذا إسناد مرسل أو معضل. وروى عبد الرزاق أيضا عن معمر قال عن رجل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. العلة الثانية تدليس ابن جريج وقد عنعن قال الإمام أحمد إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرنا وأخبرت جاء بمناكير، وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به. وذكر ابن حجر أن ابن جريج في الطبقة الثالثة من المدلسين وهم من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم. ونقل عن الدارقطني قوله إن شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس،

وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله، وفي إسكتي المرأة الدية، وفي موضحة الحر خمس من الإبل. قف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ديات الجراح، يعني ما دون النفس، ما دون النفس. قال: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، يعني وما كان منه فيه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية، وأربعة في كل واحد ربع الدية، وعشرة عشر الدية، وهكذا. قالوا: في العينين الدية، يعني في كل واحدة منهما نصف الدية، وفي الأجفان الأربعة الدية، الأجفان يعني أجفان العين، لأنها أربعة، اثنان علويان واثنان سفليان، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية، وفي الأذنين الدية لأنهما اثنتان، وفي السمع يعني المنفعة، هذا في العضو في الأذنين كل واحدة نصف الدية، لكن السمع كله الدية كاملة التي هي المنفعة، وفي ذهاب السمع من أذن واحدة نعم نصف الدية، وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية، وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، لكن إذا اعتدى عليه سقط شعره نعم ثم رجع حكم ينظر. نفترض أن طبيب أخطأ في وصفة علاج سقط بسببها شعر، كان ماهر فخطأه، كان ماهر مشهود له خطأه من بيت المال، لكن إذا كان متطبب متطفل على الطب مزور الشهادة هذا يلزمه خطأه. ها؟ شلون لو على حكم لا لابد أن أجل يعتدى عليك السن، وإذا رجع ما عليه شيء نبات مهما كان، كل شيء لو عقو اللي ما يصل إلى الحد فيه تعزيره، فيه تعزيره، تعزيره بالمال نعم. كيف شيء قالوا يديها لأنه انتهى عنده المنفعة كاملة. سيأتي في اليد الشلاء والسن الأسود والعين القائمة التي لا سيأتي هذا. لا ما طردوها، ما طردت، لأن هذا أظلمت الدنيا كلها في وجهه، كأنه فقع العينين. قد يبقى فيها شيء اليد، العين إذا ذهب العين ضوءها ما بقي فيها شيء، لكن اليد قد يبقى فيها شيء، الرجل قد يبقى فيها ما يعين على الاستعانة بها بوصلنا أو شبهه، واليد كذلك، لكن العين وش تسوي، خلاص راحت. وفي الحاجبين الدية إذا لم ينبت الشعر، وفي اللحية إذا لم ينبت الشعر الدية. الآن العاقل المكلف يذهب ويحلق هذا الشعر المكرم المعزز الممنوع حلقه في الشرع بطوعه واختياره، ويرى أن هذا من الكمال، ويرى أنه من الجمال، لكنه من انتكاس الفطر نسأل الله العافية. ايش فيها؟ لو انت شوف لك شعر واحد من الشرقيين فلبين والاندونيسيا وعنده الاشعرتين ولا ثلاث، هل فيه الدية مثل كث اللحية؟ وراك تقول له هذه لحيته. هذه لحيته بالكامل ما بدي شيء، هن ثلاث شعرات وقطعين. إيه تقدر بقدرها. وفي الحاجبين الدية إذا لم ينبت الشعر، وفي اللحية إذا لم ينبت الدية، وفي المشام الدية. المشام هل يراد به المنفع الذي هو الشم، أو يراد به الآلة الذي هو الأنف؟ صيغة مشام، ها؟ المشام فاعل مثل محاجم، هي الحجامة المحاجم ولا الآلة؟ مفاعل الصيغة. لكن المؤلف وش يريد؟ يريد الشم. وفي المشام، والله ما أدري عتيب كل النسخ ولا بعد عندك بالمغني نقول مشام. إيه ما لا نختلف في أنه يعني الشم هنا، لأن الأنف له ديته منفصلة، لكن الصيغة مفاعل. في الأصل ما دام وجدت في الشروح القديمة دل على أنها هكذا في الخرقي، ما هي بتحريف. لكن من حيث العربية هل الصيغة هذه تعطي الشم في المسامع مثلا؟ هل المراد بالسمع؟ مراد المفاعل آلة مثل ما قلنا في المحاجم. ها؟ وش المسام؟ مسام الجلد اللي هو أن ما يتنفس منه الجلد. الأنف هل فائدة فقط الشم؟ لا، له هدية مستقلة لو ما يروح الشم. الأنف مثل ما في الأذنين. وفي الشفتين الدية، العليا لها النصف والسفلى لها النصف، وقال بعضهم السفلى الثلثان والعليا الثلث. لا شك أن منفعة السفلى ترد الطعام لا يسقط، أنها أعظم منفعة العليا، لكن هذا المعتبر وهذا الذي نص عليه المؤلف وعليه الأكثر. وفي الشفتين الدية، وفي اللسان المتكلم به الدية، اللسان المتكلم به يخرج لسان الأخرس، يخرج لسان الأخرس. وفي اللسان المتكلم به الدية، يعني ما في البدن منه إلا واحد. هل نقول إنه أذهب الآلة وأذهب المنفعة؟ نعم، المنفعة تبع، كما لو قطع الأذن ذهب السمع. وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن ثغر أو ثغر، يعني يخرج بذلك الأسنان التي تخرج مؤقتة ثم تسقط، ثم بعدها تخرج الأسنان الثابتة للمرة الثانية. طيب، اعتدى على طفل فسقط سنه قبل الثغر فلم ينبت مكانه، واحتمال أنه لو لم يعتدى عليه أنه يسقط من نفسه كغيره من الأطفال. شو نقول؟ ها؟ شو؟ ليس ممن ثغر على ها؟ إذا لم ينبت بسبب الأتدة، ولا لو لم يعتد عليه لسقط ثم نبت كغيره. تفضل أبو عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال رحمه الله: في كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن ثغر. وفيها النص ولو أجريت عليها القاعدة التي سبقت بالنسبة لعدد ما في الإنسان من هذا، لقلنا 100 من الإبل تقسم على 32 فيكون فيها 3 أو 5، لكن بعض الناس تنقص فاعتبر الخمس نص في الموضوع وفيه الحديث. يبرد، تقدم هذا إجابة المبرد، ويبرد حتى يصير بقدر ما أذهب من سن أخي. شلون يبرد؟ يحك بالمبرد لين ينقص. ها؟ رد الدية؟ لا، اجتهاد حكومة. لكن لو قال اقلع السن كامل أسهل عليه من البرد، ركب غيره. ها؟ لأن مآله أن يخلع ثم يركب كامل أسهل من الترقية. له ذلك، قال الخلع أسهل من البرد. مو بسهل، أسهل. ها؟ لو قال اقلع ولا تحك أسهل. شو؟ يعني لا بد يبرد. إيه لو رفض الجاني وقال لا أريد إلا مثل ما صنع بي ألزم، لكن لو هو قال بدل ما تبردون نصفه شيله كله. ها؟ إذا وافق الطرف الثاني ما في ما يمنع. إيه مطلوبة، وهي التي تحقق العدل والمساواة، وتحقق العدل أيضا في الضرر والمساواة فيه. قد يكون خلعه يعني أكثر إضرار من جهة أنه كانوا في السابق مو مثلنا الآن. التركيب أظن ما في تركيب من أول، يركبون سنون يخلعون، لكن يركبون. ها؟ وين يركبون ولا يلبسون؟ من متى يعني؟ من أي قرن أنت تتكلم؟ في كتب في تواريخ الطب تبين هذا. نعم، ركبوا أنف. ها؟ لا، مو بصعب، مو بصعب، ما أظن تيسر. التلبيس سهل، لكن تركيب وغرز في البك ما أظن. يقول: والأضراس والأنياب كالأسنان، يعني حكمها واحد، كسر ضرس ولا كسر سن، خلع ضرس ولا خلع سن، ما في فرق، أمامي خلفي. وبعضهم من يقدم في الأماميات ويجعل الدية أكبر من الخلفيات التي لا ترى، لأن الأماميات فيها منفعة جمال ومنفعة استعمال خلاف الخلفيات. لو تحضر اسمع يدرون طايح منه شيء ولا لا، لكن والله ان بلاك انفع من الاماميات. ها ايش تقول ابو عبد الرحمن؟ ها النفع في الاكل للخلفيات وفي الجمال والمظهر، وايضا الكلام، انفعت الكلام لا تنسى، اذا خلع من الاماميات شيء تاثر الكلام، تأثر ولا لا؟ طاح منك شيء أنت قبل ولا كله اللي وراء بكيف ما ندري عنه. إيه أنا ما أقول، أنا أقرر، أنا أقول لي بعضهم يرى أن الأضراس الخلفية أقل من الأمامية، لأن النفع في الأمامية إضافة إلى المنفعة المحسوسة الجمال وأثر ذلك على الكلام لا شك أنه مؤثر، لكنهم سووا بينها. قالوا الأضراس والأنياب كالأسنان، وفي اليدين الدية، في اليدين الدية من أي موضع؟ من الكتف أو من المرفق أو من المفصل الرزق؟ ها؟ إيه إذا إلى الكتف يد، وإلى المرفق يد، وإلى المفصل يد. نعم، والسجود على اليدين، ها؟ واليد في الوضوء إلى المرفق، والزهري يقول إلى المنكب، واللغة تحتمل ذلك كله. فإذا قطع من المنكبين دية ولا أكثر؟ قطع من المرفقين، قطع من المفصل من الرسغ. نعم، اليد تحتمل ذلك كله. وقال ما دام يأخذون دية بيأخذون بأقطع الباجي. ها؟ لا ما يمكن، لا يمكن. يركب منكب والشراء، يعني تقسم اليد إلى ثلاثة أقسام، فيكون إلى الرزق ثلث. ها؟ والله مطلق، وأنا بشوف كلام مولي وش يقول. واليد التي يجو فيها الدية من الكوع، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها، بدليل أن الله تعالى لما قال والسارق والسارقة وقطعوا أيديهما كان الواجب قطعهما من الكوع، وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين، فإن قطع يده من فوق الكوع مثل أن يقطعهما من المرفق أو نصف الساعد فليس عليه إلا دية اليد، نص عليه أحمد. وفي رواية أبي طالب، وهذا قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى ومالك، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وظاهر مذهبه عند أصحابه أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد، لأن اسم اليد لها إلى الكوع، ولأن المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والرفع والدفع بالكف، وما زاد تابع للكف، واليدين تجب في قطعهما من الكوع بغير خلاف، فتجب في الزائد حكومة كما لو قطعت فدية. والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف، والزائد فتجب في الزائد حكومة كما لو قطعت بعد قطع. شكرا. شو؟ قلنا الكلام شو هو؟ بعد كما وقف أيضا وكف. قال أبو الخطاب وهذا قول القاضي ولنا أن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قول الله تعالى وأيديكم من المرافق. ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب وقال فاعلم يعني هذا فهمهم وهم أصحاب أهل اللغة. قال فاعلم اليد إلى المنكب وفي عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يدا فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إلا اليد إلا يدك فلا يلزمه أكثر من ديتها. فأما قطعها في السرقة فلأن المقصود يحصل به وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له كما يقال قطع ثوبه إذا قطع جانبا منه. وقولهم إن الدية تجب في قطعها من الكوع قلنا وكذا تجب بقطع الأصابع مفردة ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع. الذكر يجب في قطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشفته. فأما إذا قطع اليد من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول يعني استقرت الدية استقرت الدية بالقطع من المفصل كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف أو قطع حشفة الذكر ثم قطع بقيته أو كما لو فعل ذلك اثنان. يتقدم هذا. قال وفي اليدين الدية وفي الثديين الدية. لو قطع لو قطع من عند المرفق في يد مقطوعة. مقطوعة من الأصل؟ لا مقطوعة يعني مقطوعة في هو اللي قطع الكف. لا لا مو واحد. حكم. كما لو قطعها من قطع إلى الكف. وصلك لك في جيب. هل كل يد تدخل في جيب؟ وصلك لك في جيب. الأصل أن اليد كما تطلق إلى المنكب تطلق إلى المرفق في آية الوضوء تطلق إلى المفصل في السرقة وبغيره في التيمم فهي المسمى أشمل من الآن لما تقطع يد سارق إلى المفصل قطعت يده أو بعض يده ها يده الشريف الرضي في الأمالي قال تقطع اليد في السرقة إلى الأصابع إلى أصول الأصابع هذه اليد عنده نعرف أنه رافضي نعم رافضي على هذا من سجد على أصابعه هل نقول أنه حقق السجود على الأعضاء السبعة وهذا كثير كثير من يسجد على الأصابع مثل اليد المراد بها الراحة هذا الأصل والأصابع تبع كما أن الأنف تبع للجبهة سجود تلاوة سنة أمره أخف لكن في الفريضة احنا شفنا من ينتسب إلى المشيخة ويفتي الناس يسجد على الأصابع إلى المنكب هذا الأصل الصحابة لما نزلت آية التيمم مسحوا إلى المناكب وهم عرب لكنها كما تطلق إلى ذلك الموضع تطلق على ما دونه وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة سواء كان من رجل أو امرأة لأنهما اثنان في البدن فيكون في كل واحد منهما نصف الدية وقد سوى هنا بين الرجل والمرأة لكن ثدي المرأة فيه منفعة وثدي الرجل ليس فيه نفس المنفعة ها؟ ليس في ثدي الرجل نفس المنفعة، مسألة الرضاع مسألة اللبن فرق بينه، وهنا سوى بينهما. فهل تلحظ هذه المنفعة؟ قال تختلف دية ثدي الرجل عن دية المرأة باعتبار أن هذه فيه منفعة، وثدي الرجل كالعين القائمة واليد الشلة التي لا تنفع، أو نقول مثل ما قال وشوفت كانوا دليل شبول. قال أما ثدي المرأة ففيها دية ديتها لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا، وفي الواحد منهما نصف الدية. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين دية، ومن حفظنا شو؟ نعم فصل. نعم الرجل إيه؟ قال فأما ثدي الرجل فالثندوتان ففيهما أيضا الدية، وبهذا قال إسحاق وحكى ذلك قولا للشافعي، وقال النخعي ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر فيهما حكومة، وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة فلم تجد الدية، كما لو أتلف العين القائمة واليد الشلاء. وقال الزهري في حلمة الرجل خمس من الإبل، وعن زيد ثابت كالأصبع. طيب والمرأة حلمة أي؟ وفي قطع حلمة الثديين ديتهما نص عليه أحمد حلف المرأة لأن المنفعة زالت، زالت المنفعة لأنه لا يمكن الرضاع إلا عن طريقه. وعن زيد بن ثابت فيه ثمن الدية، ولنا أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل كاليدين وسائر الأعضاء، ولأنهما عضوان في البدن يحصل فيهما الجمال ليس في البدن غيرهما من جنسهما، فوجب فيهما الدية كاليدين، ولأنه أظهر الجمال على الكمال فوجبت الدية كالشعور الأربعة عند أبي حنيفة، وكأذني الأصم والأنف الأخشم عند الجميع، ويفارق العين القائمة لأنه ليس فيها جمال كامل، ولأنهما عضو قد ذهب منه ما تجد فيه الدية فلم تكمل ديته كاليدين إذا شلتا، بخلاف مسألة الصناعة. المهم أن المسألة مبحوثة، يعني المنفعة في ثدي المرأة دون ثدي الرجل مع التسوية بينهما. ها؟ الحكم أظهر مثل الرجل لأنه ليس فيه من منفعة، صحيح جمال، ولا أحد يرضى مسألة الرضا وكمان ما مرت هذا، وإلا أي شخص يقول تراهم اللي هي الدية ونصف الدية وثلث الدية وخمس من الإبل، ما أحد بيرضى أن يكون واحد أراد أن يخيف شخصا فأطلق المسدس بين رجليه من باب التهديد فذهبت خصيتها، هذه قضية في المحكمة، فحكم عليها القاضي ب600,000، كان يعلون قاتله كامل 300، ها؟ والحين هذا 600,000 وفيه مادية 300، قال أبدا أنت لست بمخطئ، أنت بتعمد، سواء كنت تمزح ولا أو تبي تخوفه ولا شيء، هذا ما مؤثر في الحكم، لكنك متعمد. نعم، فلم يرضى قال خلاص الجروح قصاص، يجيبها مسدس ويضرب أنثيك ولا تدفع شيء بعد ذلك. يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى. أحد يرضى ولا مجنون يرضى؟ ما هي مسألة ديتين مثل لو قتله عمد وقال أعطنا 10 ملايين، لأن ما هي مسألة معاوضة في هذه الصورة، ما هي معاوضة. شو؟ عيد. يقول عيد المادية كثندوتي المرأة. يعني هو الثندوة للرجل والثدي للمرأة. وهو صحيح وهو من المفردات. يعني صحيح في المذهب. الحاجبان أيضا للجمال. لكن هناك قياس على ثدي المرأة. قياس على ثدي المرأة والقياس مع الفارق. ها؟ هل فيه منص؟ وحتى الثديان، لكن الثديان بالقياس على حاجبان بالقياس على اللحية. شو؟ لا الحاجب هذا الشعر ما يحمل عين. الجفن اللي هو الشغر هو اللي فيه المنفعة، ومن ذكره بعضهم وابن القيم أشار إلى ذلك، يقول هذا ينظف العين. نعم، فتح وإغلاظ مثل مصحة السيارة. أي أي قال جبل فيه جمال لكن فيه منفعة مثل ثدي المرأة المقيس عليه. وفي الثديين الدية سواء كانت من رجل أو امرأة، في الذكر الدية لأنه ليس بالإنسان إلا واحد، وفي الأنثيين الدية لأن في الإنسان اثنين، وفي الإليتين الدية لأنهما اثنتان، وفي الرجلين الدية، وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل لأنها عشرة، عشرة في اليد وعشرة في اليدين وعشرة في الرجلين. ونقول 20 كل واحد 5. نعم. الأصل فيها ينظر إلى الأصل. وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل لأن عشرة وعشرة، واليدان حكمه مستقل عن الرجلين كما في أصلهما. وفي كل أنملة منها ثلث الدية لأن 3 أنامل. قال إلا الإبهام فإنها مفصلان، وفي كل مفصل 5 من الإبل. وبعضهم يقول الإبهام فيه 3 مفاصل كغيره، وينظر إلى المفصل الأخير كغيره، لكن هي كلها أجل مثلها كل تصير 4، غير الإبهام يصير 4 مفاصل، لكن الواضح والظاهر أنها 3 مفاصل والإبهام مفصلان، ففي كل واحد كل مفصل من الأصابع 4/3 دية الأصبع كامل. و يعني على كم؟ 3/3 من الإبل. وأما بالنسبة للإبهام ففي كل مفصل 5 من الإبل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شلون؟ يعني قطعهما من الكعبين. شو تقول شيخ إبراهيم؟ وين راح؟ ننبه على الأسبوع القادم أو تجي رسائل؟ خلاص، لأن ما الأسبوع القادم ما أنا موجود. كامله في دروس بمكة إن شاء الله. ثلثها دية الأصبع سبع إلى ثلث. شو؟ اللي ما ينقص اللي ما ينقص متقام. أقول في الأصبع عشر. إيه. لأنه الواحد الثلث. يعني ثلاث وثلث. أحسن. ذكر يكون في المشكلة. شو؟ يكون في المشكلة. الأسبوع القادم إن شاء الله. والذي لا ينقسم يسمن يسمن يدفع دية الأصابع ثم يدفع باقي ولكن يصح انقطع اليد اذا قطع الاصابع في كل اصبع عشر من اليد هذا انتهينا ثم اذا قطع مراحل يعني حكم من مفعى نقص من اذا قطعها الشيخ ثم انتقل قال من قطع هذه إيه. اذا لم تكن دفعه واحده الشيخ صلى الله عليه الظفر اذا لم ينبت حكم المأموم يكمل الصلاة ثم يأتي رجلين فيصلي خلفه مثل لو جاء واحد سجود التلاوة شفنا واجب على يعني يقرأ الإنسان حنفي يقول واجب والشيخ الإسلام يميل إلى قوله وعامة أهل العلم على أنه مستحب سنة شفنا كتاب عن النجوم الزائرة تاريخ مصر والقاهرة.